بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح متن الغاية والتقريب المشهور بمتن أبي شجاع، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب الطهارة، الدرس الحادي عشر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: فصل في بيان أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة. قال رحمه الله: ويخرج من الفرج 3 دماء: دم الحيض والنفاس والاستحاضة. فالحيض هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة، ولونه أسود محتدم لذاع. والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادة، والاستحاضة هو الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا هو الفصل الأخير في كتاب الطهارة، وفيه سيتحدث المؤلف عن أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة. قال: ويخرج من الفرج 3 دماء. الفرج المقصود به قبل المرأة، وهذا شيء كتبه الله على بنات آدم، كما في حديث عائشة لما ذهبت إلى الحج فحاضت في سرف رضي الله عنها، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال لها: ما لك يا عائشة؟ أنفستي؟ فسمى الحيض بالنفاس، فقال: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. فنشكر الله عز وجل أننا رجال، ليس كذلك؟ سلمنا الله من هذه الدماء ومن الولادة ومن الوحام. قال: ويخرج من الفرج 3 دماء، يعني هي محصورة في هذا، لا يكون إلا هذا. إما أن يكون هذا الدم دم حيض، وهو الأصل في الدم الذي يخرج من قبل المرأة هو الحيض، فإذا احتار المفتي في معرفته جاز له أن يقول: اعتبريه دم حيض، لأنه الأصل. هذا عند عدم معرفتي هل هو يتميز عن الاستحاضة والنفاس، والمؤلف سيبين الفرق بالتعاريف، سيعرف كل دم. قال: دم الحيض والنفاس، ويقال نفاس ويقال نفاس، لأنه خرج منها نفس وبعده خرج هذا الدم. والاستحاضة. قال: فالحيض هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة، يعني أن الحيض ليس مرضا. المرأة التي تحيض هذه امرأة صحيحة بعافيتها، أما الاستحاضة فهذا يدل على أن بها مرض، وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم أو جعله بسبب ركضة من الشيطان. الشيطان يأتي ويضرب عرقا فيسيل الدم، ويقال له العاذل في أقصى الرحم، بخلاف الحيض سيلان الدم، لأن أصل الحيض وكلمة الحيض مأخوذة من السيلان، يسيل الدم، وهذا بصحة من المرأة ليس بمرض، بل إن المرأة التي لا تحيض هي المرأة المريضة التي فيها علة. قال: من غير سبب الولادة. من غير سبب الولادة حتى يميزه عن النفاس، دم يخرج لكنه ليس بعد الولادة، وهو كما قال على سبيل الصحة، ولونه أسود. هو الأفصح أن يقول ولونه السواد، لأن اللون هو السواد، أما الأسود هو الشيء نفسه، ففرق بين اللون السواد والبياض والإصفرار وبين الشيء الموصوف، تقول هذا العبد الأسود أو هذا الكبش الأسود، لكن تجوز العلماء في هذا فصاروا يقولون لونه السواد، لونه الأسود، فهذه من أبرز علامات دم الحيض. وقد جاء في سنن أبي داود من حديث فاطمة بنت أبي حبيش، وكانت تستحاض رضي الله عنها، جاءت فاشتكت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال لها: هو أسود يعرف، يعني تعرفه النساء، فوصفه بالسواد وذكر أن النساء تعرفه. وفي بعض ألفاظه قالوا قرئ أسود يعرف، يعني من العرف، له رائحة كريهة، وهذا أيضا من أبرز صفات الحيض، السواد والرائحة الكريهة، وكذلك زاد إليه الآلام التي تجدها المرأة، ولهذا قال أسود محتدم لذاع. ما معنى لذاع؟ يعني موجعا. وأما قوله محتدم فمعناه أن هذا الدم بمعنى حار، مأخوذ من احتدام النهار وهو اشتداد الحرارة، ولونه شديد السواد، حتى إن بعضهم عرف المحتدم بالسواد لأن شدة الحمرة الذي في الدم، والأصل في الدم أنه أحمر، شدة هذه الحمرة وتراكم الحمرة على بعضها صير الدم كأنه أسود أو أقرب إلى السواد، وإلا في الحقيقة هي حمرة لكنها حمرة شديدة ومتزاحمة. فإذا هذا كله من أوصافه، أسود ومحتدم ولذاع يعني موجعا، تتألم المرأة من دم الحيض. ولهذا قلنا الحمد لله أننا رجال، هناك بعض النساء قد تدوخ قد تتقيأ من شدة ألم الحيض، فكيف بالولادة؟ قال والنفاس والدم الخارج عقب الولادة وعقيب الولادة، يعني مباشرة بعد أن تلد المرأة، فإذا خرج هذا الجنين كان هذا الدم هو دم النفاس، فيميز دم النفاس أنه لا يكون إلا بعد الولادة، وقد يكون قبل الولادة بشيء يسير وهو ما يسمى بالطلق. وقد تسأل عن الشيء الذي يخرج وهي إفرازات قبل الولادة، إن كانت قبيل الولادة بشيء يسير مع آلام الولادة قد ابتدأت فهذا له حكم النفاس، فيقال لها لا تصلي، مع أنها لم تلد بعد لكنها أوشكت على الولادة، فيقول حكمك كحكم النفاس، فهذا الذي يخرج هو كحكم النفاس، ولا يقال له أو لا يكون إلا قبيل الولادة ويسمى طلق الولادة. والاستحاضة هو الدم في غير أيام الحيض والنفاس، وهذا هو المرض، دم يخرج وقد يكون بكثرة وليس هو دم حيض لا في عادتها ولا بعد ولادة، وتحتار المرأة بسبب هذا الدم كما حصل لفاطمة بنت أبي حبيش، فقد استحاضت 7 سنين وتركت الصلاة ل7 سنين وما كانت تدري رضي الله عنها، خاصة أن بنات أبي حبيش كلهن كنا يستحضن. وقد ذكر العلماء نساء الصحابة الذين أو اللاتي عرفنا بالاستحاضة، وذكر بنات أبي حبيش كلهن على ذلك، وكذلك بنات جحش زينب بنت جحش وأختها. فالشاهد من هذا أن هذا مرض، فإذا أصاب المرأة فحكمها كحكم الطاهرات، تصلي وتصوم وتطوف وتقرأ القرآن وتدخل المسجد، لا يمنع هذا من أي شيء إلا الخلاف اليسير في جماعها في إتيانها من زوجها، هل يأتيها زوجها في وقت الاستحاضة؟ هناك طائفة وهم قليل ذهبوا إلى حرمة ذلك، وهذا غير صحيح، بل حتى في الإتيان لزوجها أن يأتيها فهي طاهرة وهذا الدم لا يضر، بخلاف دم الحيض فهو أذى. ولهذا الحيض بعض أهل العلم أوصل أسماءه إلى 15 اسما، والعرب كانت تعرفه جيدا وسمته بأسماء كثيرة، أوصلوا الأسماء إلى 15 اسما. هناك بيتان للحيض 10 اسماء وخمستها: حيض محيض محاض طمث إكبار طمس عراك فراك مع أذى ضحك درس دراس نفاس قرء إعصار. حتى الضحك قالوا من معاني الضحك أو الحيض الضحك، واستدلوا بقول الله عز وجل وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. امرأة إبراهيم كانت كبيرة في السن ما ولدت إلا وهي عجوز، حتى إنها تعجبت وقالت أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا هنا كانت قائمة فضحكت يعني فحاضت بعد انقطاع الحيض لكبر السن، قد صارت يائسة من المحيض، فبشرناها بإسحاق. أضف فراك إلى عراك، هذه كلها من أسماء الحيض وقد ذكرت في كتب الفقه. هذه الثلاثة الدماء أجمع العلماء عليها كما أشرت في أول الدرس، قلت لن تجد غير هذه الدماء. أجمع العلماء على أن الدماء التي تخرج من المرأة ومن قبولها 3 دماء. من نقل الإجماع؟ ابن عبد البر في كتابه التمهيد، وابن رشد في كتابه بداية المجتهد، والقرطبي في كتابه الجامع المشهور بتفسير القرطبي أو الجامع لأحكام القرآن. هؤلاء الثلاثة كلهم كما يقال قرطبيون، ابن عبد البر قرطبي من قرطبة، وابن رشد أيضا قرطبي، والقرطبي صاحب التفسير، واسمه من؟ في اثنين قرطبي أليس كذلك؟ أحدهم تلميذ والآخر شيخ. من التلميذ ومن الشيخ وما اسمه ومتى توفي؟ أبو العباس هذا صاحب إيش؟ صاحب المفهم الذي هو الشيخ، واسمه أحمد بن عمر، وتوفي سنة 656 سنة 56 و600 في نفس العام توفي حافظ المشرق المنذري صاحب مختصر مسلم، وهذا أيضا صاحب مختصر مسلم، كلاهما اختصر صحيح مسلم. هذا مات في العام نفسه 656 في المغرب، وذاك في المشرق 656. هذا القرطبي اختصر مسلما ثم شرحه في هذا المفهم، طبع في طبعة واحدة، ليس له إلا طبعة واحدة في 9 مجلدات، المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم. والمنذري أيضا اختصره في المعلم وشرحه عالما، الأول صديق حسن خان في كتابه السراج الوهاج، وهو مطبوع يمكن في 12 مجلدا أو أكثر، والشيخ عبيد الآن انتهى من شرحه في 20 مجلد لهذا الكتاب نفسه مختصر المنذري. وأما القرطبي صاحبنا الذي نقل الإجماع صاحب التفسير فقد توفي في سنة 71 و600، يعني بعد شيخه تقريبا 15 سنة، واسمه محمد بن أحمد قرطبي أيضا، وهو أنصاري خزرجي. وابن رشد، في ابن رشد الحفيد وابن رشد الجد. الحفيد متى توفي؟ صاحب بداية المجتهد 595. إذن هؤلاء الثلاثة نقلوا الاتفاق على أن الدماء لا تكون إلا 3 تخرج من المرأة. اقرأ. قال رحمه الله: وأقل الحيض يوم وليلة. بس وأقل الحيض يوم وليلة، يعني المرأة لا تحيض أقل من يوم وليلة. لو حاضت من الصباح إلى العصر ثم توقف الدم يقال لها هذا ليس بحيض، هذا استحاضة. لماذا؟ يقول لأنه لا يوجد حيض أقل من يوم وليلة. هذا مذهب الشافعي ومعه أحمد. إذن الشافعي وأحمد هذا مذهبهم، لا يكون الحيض أقل من يوم وليلة. أبو حنيفة يرى أن الحيض لا يكون أقل من 3 أيام. هؤلاء هم الذين يحددون المدة، واختلفوا على قولين، طائفة ترى يوم وليلة، وطائفة ترى 3 أيام بليالهن، وطائفة لا ترى التحديد البتة، وهو مذهب مالك، وانتصر له جمع من المحققين على رأسهم شيخ الإسلام تيمية وابن سعدي وابن عثيمين. إذن 3 أقوال مشهورة، أو تستطيع أن تقول هما قولان، قول من يحدد وقول من لا يحدد. الذين حددوا فلنبدأ بأبي حنيفة. لماذا حدد ب3 أيام؟ للحديث المشهور الذي أخرجه الدارقطني في سننه، وروي موقوفا وروي مرفوعا. عن من؟ عن أنس رضي الله عنه، وعن أبي أمامة مرفوعا، وعن واثلة مرفوعا. كل هذه ساقها كثير من العلماء وعلى رأسهم الدارقطني في كتابه السنن، فلننظر إليها وإلى أسانيدها، وهي ما يتعلق بالتحديد. هذا حديث واثلة رضي الله عنه، ثم حديث أنس، ثم حديث أبي أمامة. كتاب الدارقطني مهم جدا لطالب العلم، لأن الدارقطني أكثر النصوص والأدلة التي استدل بها الفقهاء ستجدها هنا في سننه، بل حتى الضعيفة الشديدة الضعف، بل قد تكون موضوعة، ستجدها في السنن، مع أنه إمام العلل في زمنه، لكن أراد من هذا الكتاب أن يجمع النصوص التي فيها أو التي فيها أحكام أو التي استدل بها الفقهاء في أحكامهم. نبدأ بالموقوف، وهو أشهر أثر أنس. انظروا ماذا يقول أنس رضي الله عنه، وأصل هذا الأثر موجود في كتاب الأم للشافعي، فلنبدأ بالأصل، نقرأه من الأم بإسناده. الشافعي نفسه رواه من طريقه في كتابه الأم. هذا الشافعي رحمه الله يقول: أخبرني ابن علية في كتابه الأم في المجلد الأول، وهو يتكلم على ما يتعلق بأقل الحيض، أخبرني ابن علية عن الجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك أنه قال، يعني موقوفا من قول أنس رضي الله عنه، قال: قرء المرأة، يعني الحيض، القرء بمعنى الحيض على الصواب، أو قرء حيض المرأة 3 أو 4 حتى انتهى إلى 10، يعني يكون 3 أيام أو 4 أيام أو 5 أيام أو 6 إلى أن وصل 10 أيام. فلما ابتدأ بكم؟ ب3، يعني أقل الحيض 3. ساقه الشافعي بإسناده، ثم انظروا ماذا قال: فقال لي ابن علية الذي هو إسماعيل: الجلد بن أيوب أعرابي لا يعرف الحديث. إذن ساقه وذكر علته، وهو الجلد بن أيوب. هذا الجلد بن أيوب أحمد بن حنبل لما سئل عنه قال: ضعيف، ليس حديثه بشيء. والدارقطني نفسه روى له هنا وقال عنه متروك. إذن أثر أنس لا يصح، ضعيف جدا. ساقه هنا الذهبي قال عن أنس: قال: القرء 3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10. أيضا ساقه من طريق إسماعيل بن علية الذي هو شيخ الشافعي كما في الأم. ثم ساق أيضا إسنادا آخر عن ابن مسعود، وهو من علماء الكوفة في زمنه، وهذا مذهب أهل الكوفة أبي حنيفة ومن معه، أنه 3 أيام أقل الحيض. ساق الإسناد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله يعني ابن مسعود قال: الحيض 3 أو 4 و5 و6 و7 و8 و9 و10، فإن زاد فهي مستحاضة، يعني حتى في أكثر الحيض يرونه 10، لأنه قال فإن زاد يعني عن 10. انظروا ماذا قال الدارقطني: قال: لم يروه عن الأعمش بهذا الإسناد غير هارون بن زياد، لأنه من طريق هارون وهو ضعيف الحديث. ثم زاد إلى ذلك علة هي أشد: وليس لهذا الحديث عند الكوفيين أصل عن الأعمش. يعني ما نعرف عند الكوفيين حديث يسوقونه عن الأعمش فيه عن ابن مسعود أن الحيض كذا وكذا. إذن هذا كله ضعيف لا يصح. بقيت الآثار المرفوعة أو الأحاديث المرفوعة التي رويت عن واثلة وكذلك عن أبي أمامة، أخرجها الطبراني في الكبير وأخرجها أيضا الطبراني في الأوسط، وكلها ضعيفة بل شديدة الضعف، بعضها من طريق هذا الجلد بن أيوب، وأكثرها يعني كلا الحديثين من طريق مكحول الشامي عن أبي أمامة وهو لم يسمع منه وهو نفسه مدلس. فلا يصح شيء فيما يتعلق بأقل الطهر، كلها ضعيفة. أما مذهب الشافعي كما في المتن ومذهب كذلك أحمد، ما الذي جعلهم يقولون أنها يوم وليلة أو أقل الحيض يوم وليلة؟ قالوا: الوجود، ما رأيناه، رأينا النساء لا تحيض المرأة أقل من يوم وليلة، قالوا هذا هو دليلنا. إذن لا دليل عندهم إلا ما يتعلق بالنظر إلى الوجود وإلى الناس. أما المذهب الثالث في المسألة وهو الصواب، مذهب مالك، وانتصر له جمع من المحققين، وهي رواية عن أحمد، وأشرت أن شيخ الإسلام على هذا القول، استدل بالعموم في النصوص: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني متى ما جاء المحيض أو جاء الحيض فهو أذى، فتأتي ما يتعلق بالأحكام: لا تصلي، لا تصوم، كان يوما، كان ليلة، كان ساعات، كان كذا وكذا. ما عندنا دليل، لا سيما وأن هذه من المسائل التي تعم بها البلوى، مشتهرة ومنتشرة وموجودة عند النساء والبنات والزوجات، فهل يعقل أن لا يأتي نص صريح في التحديد ثم نلجأ إلى هذه النصوص الضعيفة؟ بل كونه أطلق هذا الأمر يدل على أن الحكم مرتبط بوجود الحيض، متى ما وجد ولو لساعات فهو حيض، وإن أطال في أكثره فهو حيض، فهذا هو الصواب، لا دليل على التحديد، والذي يحدد يطالب بالدليل ويقال له: من أين لك هذا التحديد؟ ثم قال، نعم اقرأ. قال رحمه الله: وأكثره 15 يوما وغالبه 6 أو 7. بعد أن تكلم عن أقل الحيض تكلم عن أكثر الحيض، فقال: وأكثره 15 يوما، يعني بعد 15 يوم لا تحيض المرأة، لا يقال له حيض، هو استحاضة. وهذا مذهب الجماهير من أهل العلم، أكثر العلماء على هذا الجماهير، إلا أبا حنيفة يرى أن أقله 10 للأحاديث التي مرت معنا، تقيد بحديث عبد الله بن مسعود الموقوف وهو ضعيف، وأثر أنس وهو ضعيف، والأحاديث المرفوعة وهي ضعيفة، لأنها ذكرت إلى 10، 3 و4 و5 إلى أن قال 10، بل ابن مسعود قال وما بعد 10 فهي استحاضة. هذا مذهب أبي حنيفة وقد انفرد عن الجماهير. أما الشافعي ومعه مالك ومعه أحمد فقد ذهبوا إلى القول بأنه 15 يوما. ما معنى هذا؟ معناها لو حاضت 16 يوما يقال هذا استحاضة وليس حيضا، قول الجماهير. أما بالنسبة لأبي حنيفة فقد ذكرنا أدلته وعرفنا ضعفها. ما دليل الجمهور على هذا التحديد؟ قالوا قد جاء في الحديث وهو في الصحيحين أصله حديث المرأة حينما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام عن ضعفها في دينها، ماذا قال عنها؟ لماذا هي ناقصة في عقلها ودينها؟ بسبب حيضها، وبسبب كذلك ما يتعلق بإيش؟ بالشهادة. لا تشهد المرأة كشهادة الرجل، إنما الرجل يقابل امرأتين فأن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. بسبب الحيض أيضا لا تصوم ولا تصلي، فهذا يسبب نقصا في دينها. الشاهد من هذا أنه جاء في بعض ألفاظ الحديث عندما سئل عن ذلك فقال لأنها تترك الصلاة شطر عمرها، تترك الصلاة شطر عمرها، فجاءوا إلى هذه اللفظة الجماهير وقالوا هذا دليل على أن نصف العمر المرأة تترك الصلاة. طيب إذا كان الشهر كم سيكون نصف الشهر؟ 15 يوما تصلي و15 يوما لا تصلي بسبب الحيض. قالوا إذن هذا الحديث يبين أن أكثر الحيض 15 يوما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المرأة شطر عمرها لا تصلي، فلو كان عمرها 50 عاما ف25 سنة صلت و25 لم تصلي بسبب الحيض. هذه الزيادة لا تعرف في كتب الحديث ولا إسناد لها، إنما ذكرت في بعض كتب الفقه، وهي أنها تترك الصلاة شطر عمرها. ثم حتى لو صحت وسلمنا بصحتها وأن لها إسنادا، لا يوجد دليل على أكثر الحيض. ما علاقتها بأكثر الحيض وأقل الحيض؟ لا علاقة لها، وإنما يبين حال المرأة وأن ضعفا أصابها في دينها بسبب تركها للصوم والصلاة في حال الحيض. هذه هي حجتهم مع الوجود. قالوا نظرنا فوجدنا أن النساء أكثر ما يحضن 15 يوما. طيب أنتم وجدتم هذا في بلدكم أو في مكانكم أو في شيهتكم، في غيركم من الأماكن وبعدكم من الأزمان والأعصار ما وجدوا هذا، قد يكون أكثر من 15 يوما. وهذا ما انتصر له ابن حزم. ابن حزم يرى أن المرأة أكثر الحيض فيها 17 يوما، خالف الجماهير زاد يومين. انظروا ماذا يقول. والعجيب أن هناك من نقل الاتفاق، طائفة من أهل العلم نقلت الاتفاق على أن أكثر الحيض 15 يوما، يعني كأنه يقول لا يوجد خلاف، لا يوجد خلاف، أكثر الحيض بالإجماع يكون 15 يوما، فأشار إلى هذا ابن حزم ثم أبطله. انظروا ماذا يقول. قال وأما من قال 15 يوما فإنهم ادعوا الإجماع على أنه لا يكون حيض أكثر من ذلك. إذن في إجماع وهو صحيح، هناك من نقل الإجماع. من الذي نقل الإجماع؟ قال وأما من قال 15 يوما فإنهم ادعوا الإجماع على أن لا يكون حيض أكثر من ذلك، وهذا باطل، يعني الإجماع لا يوجد إجماع، بدليل أنه نفسه خالف في ذلك ابن حزم وذهب إلى أنه أكثر الحيض 17 يوما. لا إجماع لا في أقله ولا في أكثره. نعم أكثر الفقهاء هم الجماهير على هذا 15 يوما. هناك آثار جاءت عن الصحابة تبين خطأ هذه الأقوال في الحقيقة، وهو أثر صحيح أخرجه ابن أبي شيبة في كتابه المصنف، وسنقرأ إسناده وننظر ونفهم ماذا قال ابن عباس في مسألة الحيض في أقله أيضا. يقول ابن أبي شيبة كما في المصنف، قال حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد عن أنس، خالد هو الحذاء، عن أنس بن سيرين أخو محمد بن سيرين قال استحيضت امرأة من آل أنس فأمروني فسألت ابن عباس فقال أما ما رأت الدم البحراني والمقصود به دم الحيض وصفوه بالبحراني فلا تصلي. انظروا علق الأمر بوجود الدم يقول فما رأت الدم البحراني فلا تصلي وإذا رأت الطهر ولو ساعة من النهار فلتغتسل وتصلي. هذا ابن عباس لا يعلق الأمر بمدة معينة، يقول تنظر رأت الدم وهو الأذى لا تصلي، رأت الطهر فإنها تصلي تغتسل وتصلي. وهذا الأثر صحيح وإسناده صحيح وقد أخرجه ابن أبي شيبة. شيخ الإسلام استدل بهذا أولا بالآية، ثانيا بحديث فاطمة التي جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، لم يعلقها بمدة معينة بأقل أو بأكثر، يقول لها متى ما جاء الدم اترك الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. فهذا الحديث وقول الله عز وجل يسألونك عن المحيض قل هو أذى هي حجة من ذهب إلى أنه لا تحديد لا في أقله ولا في أكثره. لكن نحن عرفنا الخلاف، عرفنا المذهب أولا مذهب الشافعي ومن وافق الشافعي وماذا قال باقي الفقهاء في ذلك، لكن أكثر العلماء على أن أكثر الحيض 15 يوما إلا أبا حنيفة عنده أكثر الحيض 10 أيام. قال وغالبه 6 أو 7 وهذا إلى يومنا هذا أكثر النساء تحيض إما 6 أيام أو 7 أيام. نعم. قال رحمه الله وأقل النفاس لحظة وأكثره 60 يوما. انتقل إلى النفاس بعد ما انتهى من الحيض، بعد أن انتهى من الحيض انتقل إلى النفاس، ما هو أقل وما هو أكثر؟ قال وأقل النفاس لحظة وأكثره 60 يوما. أما بالنسبة لأقله فهذا لا خلاف بين العلماء على أنه لا حد له، قد يكون لحظة أقل النفاس، يعني مثلا ولدت المرأة الآن ثم بعد العشاء انقطع الدم لا يوجد أثر للدم، نقول لها صلي واغتسلي فإنه لا حد لأقله، وهذه مسألة مجمع عليها. كما أن الطهر أيضا وسيذكر هذا المؤلف لا حد لأكثره، قد تكون المرأة لا يأتيها الحيض وتبقى فترة طويلة أشهر لا يأتيها الحيض فيقال لا حد للطهر في الحيض، مع أن هذه المرأة ليست سوية، أكيد هناك علة لأنه هو على سبيل الصحة لكن انقطع حيضها وارتفع، قد يكون بعلة ظاهرة وقد لا يكون بعلة ظاهرة، يعني مثلا المرضع لا يأتيها الحيض، إذا عرفنا العلة وهو الإرضاع، قد تبقى 2 سنين وهي لا تحيض بسبب الرضاع وقد يرتفع حيضها ولا ندري ما سبب ارتفاعه، لأن هذه أيضا تدور في مسألة العدة، لو طلقها زوجها وهي لا تحيض ليست يائسة من المحيض، هي امرأة شابة لكنها لا تحيض، ماذا نصنع؟ لا بد من التفصيل، أولا ينظر لماذا ارتفع حيضها، هل لسبب معلوم؟ فإن لم يكن سبب معلوم فنرجع إلى قضاء عمر في ذلك، عمر سئل عن هذا بعينه، لكن هذا لا يدرس هنا، هذا يدرس في كتاب الطلاق. قال وأقل النفاس لحظة وأكثره 60 يوما. إذن من حيث الأقل لا خلاف بين العلماء، من حيث الأكثر هنا جاء الخلاف، هنا الشافعي يقول 60 يوما، هذا هو المذهب، ومع الشافعي مالك، فالإمام مالك رحمه الله والإمام الشافعي يذهبان إلى أن أكثر النفاس 60 يوما، تبقى المرأة 60 يوما، بعد 60 نقول لها اغتسلي وقد طهرت، فلا يأتيها زوجها ولا تصلي ولا تصوم، هي بالإجماع أن أحكام النفاس هي أحكام الحيض، لا خلاف بين العلماء في هذا كل الأحكام. طيب من خالف في هذا؟ الأقوال كثيرة في هذه المسألة، لكن أشهر الأقوال هي 3 أقوال، هذا القول أنها 60، ومذهب أبي حنيفة وأحمد أنها 40، ولهذا المؤلف بعد أن ذكر المذهب قال وغالبه 40 يوما، غالبه يعني قد تبقى المرأة أقل من 40 وقد تبقى 40 لكن عند الشافعي ومالك لا يزيد النفاس على 60، بعد 60 نقول لها أنت لا نفاس طهرتي، يعني حتى لو خرج الدم، نعم حتى لو خرج الدم أنت نفاس، بعد 60 لست نفاس. عند أبي حنيفة وعند أحمد بعد 40 لست نفاس، حتى وإن خرج الدم، حتى وإن خرج الدم تقومين وتغتسلين وتصلين وإلى آخره. بقي القول الثالث، هذه الثلاثة الأقوال هي المشهورة، ولا قد تصل المسألة إلى 5 أقوال. المذهب الثالث هو مذهب شيخ الإسلام ومعه بعض الفقهاء، وهي رواية عن أحمد ورواية عن مالك، أنه لا تحديد أيضا في النفاس، لا تحديد، متى ما خرج الدم دم النفاس يقال لها أنت نفاس، 50 70 60، أقل من ذلك أكثر، فالأمر مرتبط بوجود الدم. والصواب هو مذهب أبي حنيفة ومذهب أحمد. لماذا؟ لحديث أم سلمة عند الترمذي وعند غيره وعند أحمد في المسند، وفيه أن النفساء كانت تجلس 40 يوما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءت آثار عن الصحابة، لكن في الحقيقة كثير منها لا يصح، ضعيف، عن عمر رضي الله عنه وعن أنس بن مالك كانوا يقولون بهذا، يقولون تمكث 40 يوما، يعني بعد 40 لا تكون نفاس، لا تكون نفاسا. حديث أم سلمة حتى هو فيه خلاف، لكن بمجموع طرقه يصح، حتى إن بعضهم قد يحسنه من قول أم سلمة لا علاقة لعهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الآن جعلته كحكم المرفوع، كانت النفساء تجلس أو تمكث 40 يوما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مرفوع لأنه في عهده عليه الصلاة والسلام. في بعض ألفاظه لم ترفع ذلك، إنما ذكرت فتوى عنها، وهذا أولى، حتى لو كانت فتوى عنها مع بعض هذه الأقوال التي وردت عن عمر وعن أنس فهذا، لأن ضعف إسناد عمر وضعف إسناد كذلك أثر أنس شديد، لأنه من طريق جابر الجعفي، وكلها ضعيفة لا تصح، عند عبد الرزاق في المصنف. الشاهد أن الصواب في هذا أن المرأة تمكث 40، بعد 40 تقوم، لأثر أم سلمة، وهو أثر صحيح وقد حسنه جمع من المحققين وآخرهم الشيخ الألباني رحمه الله. قال رحمه الله: وأقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما ولا حد لأكثره. الآن بين الحيضتين لا بد من مدة طهر، كم أقل؟ يقول 15 يوما، لأن قلنا لا حد لأكثره، قد تبقى فترة طويلة وهي طاهر، لكن أقل الطهر كم يكون؟ قال: وأقل زمن، قال: وأقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما. هذا هو الذي نقل أو نقل فيه الإجماع. فهنا طائفة من أهل العلم من الشافعية نقلوا الاتفاق على هذا، على أنه بالإجماع أن أقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما. لكن النووي نفسه رحمه الله انظروا ماذا يقول النووي، قال: وأما قول المحاملي، محاملي من علماء الشافعية وله كتب في ذلك وكان عمدة في هذا الباب، ورحمه الله توفي في 415 في بداية القرن الخامس، في كتابيه أقل الطهر 15 يوما بالإجماع. إذن المحاملي ينقل الإجماع، يقول ما في خلاف أن أقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما. قال: ونحوه في التهذيب وقول القاضي أبي الطيب في مسألة التلفيق أجمع الناس أن أقل الطهر 15 يوما. قال النووي: يعني هذا فمردود غير مقبول، رده مع أنهم شافعية، خالفهم وأخطأهم، والمسألة مشهورة الخلاف. صح أكثر العلماء على هذا وهم الجماهير، بل تستطيع تقول هو مذهب الأئمة الأربعة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، يرون أن أقل الطهر 15 يوما، ما يكون أقل من 15 يوما. يعني مثلا حاضت المرأة الآن 6 أيام ثم طهرت واغتسلت وصلت 10 أيام ثم جاءها الحيض، يقول: لا هذا ليس حيضا. بعد 10 أيام جاءها الحيض، يقول: هذا ليس حيض. لماذا ليس حيضا؟ لأن هذه 10 أيام، وأقل الطهر لابد أن يكون كم؟ 15 بين الحيضتين، فلا يقبلون أقل من 15. خالفهم شيخ الإسلام تيمية ومعه جمع من المحققين، وهو قول في مذهب المالكية، قالوا هذا غير صحيح، من أين لكم أنه لابد أن يكون 15 يوما؟ ما الدليل على ذلك؟ هم في الحقيقة ما عندهم دليل إلا ما يتعلق بما مر معنا، أن المرأة قد تحيض نصف يعني الشهر، فيبقى نصف الشهر طهر، وهذا هو نصف عمرها وشطر عمرها، وهذا ليس حديثا. وعندهم ما يتعلق بالوجود، قالوا لما نظرنا للوجود وجدنا أن أقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما، وهذا أيضا غير صحيح، بل لعل شيخ الإسلام اطرد في هذا الباب، وقوله الصواب في كل المسائل التي اطرد فيها، ويؤكد ذلك أثر ابن عباس. إذن هو ليس مذهب ابن تيمية فقط، هو مذهب ابن عباس، وقد كان أيضا ابن حزم يستدل به، وكذلك شيخ الإسلام، ويذكرون أنه قول ابن عباس رضي الله عنه، أنها متى ما رأت الدم البحراني تركت الصلاة، ومتى ما رأت الطهر اغتسلت وصلت، وهو أثر صحيح عند ابن أبي شيبة، وقد قرأنا إسناده. نعم. قال رحمه الله: وأقل زمن تحيض فيه المرأة 9 سنين، وأقل الحمل 6 أشهر، وأكثره 4 سنين، وغالبه 9 أشهر. يعني عندهم في المذهب أن المرأة إذا كان عمرها أقل من 9 سنين هذه لا تحيض، حتى وإن خرج منها الدم هذا ليس دم حيض، فعندهم لا بد أن تبلغ 9 سنين ثم يقال هذه امرأة حائض. وليس هذا في الحقيقة مذهب الشافعي فقط، بل هذا مذهب الأئمة الأربعة كلهم، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، أجمع الأئمة الأربعة على أن المرأة لا تحيض إلا إذا بلغت 9 سنين. ما الدليل على هذا؟ استدلوا بقول عائشة رضي الله عنها، وهذا قول مشهور، وفيه أن عائشة تقول: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. الترمذي في جامعه وفي باب ما يتعلق بإكراه اليتيمة على التزويج ساق من طريقه وبإسناده الحديث المشهور، حديث البكر والثيب: الأيم أحق بنفسها والبكر تستأذن. فقالوا: وما إذنها يا رسول الله؟ قال: صماتها، وفي رواية إقرارها، وفي رواية أن تسكت. ساقه ثم تكلم عن هذا الباب ثم قال: واختلف أهل العلم في تزويج اليتيمة، يعني الصغيرة التي لم تبلغ، فرأى بعض أهل العلم أن اليتيمة إذا زوجت فالنكاح موقوف حتى تبلغ، يتيمة ليس لها ولي، إنما تربت عند غيرها وقام عليها بعض الناس فتصرفوا في مالها بالمعروف، فهل يجوز أن يزوجوها وهي صغيرة؟ أما بالنسبة لغير اليتيمة، الأب والجد، إذا زوج البنت الصغيرة التي لم تبلغ فبالإجماع أن التزويج صحيح، وهي لم تبلغ صغيرة بالإجماع. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وكم عمرها؟ 6 سنوات كما في الصحيحين. من الذي زوجها؟ أبوها. هل استأذنها؟ الجواب: لم يستأذنها، يعني بمعنى بغير إذن. وهذا شيء مجمع عليه، أن البنت الصغيرة التي لم تبلغ يزوجها أبوها بغير إذنها. والثيب الكبيرة، هي ثيب قد تزوجت وطلقت ثم جاء لها زوج آخر، لا يجوز لأبيها أن يزوجها بالإجماع أيضا حتى يستأمرها، فهي التي تأمر: نعم أريده، لا أريده، خلاص جربت الرجال وذهب عنها ما يتعلق بحياء البكر. فهنا صورة مجمع عليها وهنا صورة مجمع عليها. الخلاف في البنت البالغة، هي ليست صغيرة، هي بلغت لكنها بكر، هل تجبر أو لا تجبر؟ لكنها بالغة، هذا الذي فيه الخلاف. والثيب الصغيرة التي لم تبلغ، وهي ثيب، توجد ثيب صغيرة ولا ما توجد؟ توجد، هي ما بلغت لكنها تزوجت وأتاها زوجها ودخل بها، لأن من النساء من لا تبلغ لكن جسمها وجسدها يتحمل أن يأتيها زوجها فيدخل بها مع صغرها ثم طلقها، هل هي كذلك تجبر مع أنها صغيرة؟ أو يقال لا، هي ثيب لا تجبر. ألم تقول في الثيب الكبيرة أنها لا تجبر بالإجماع؟ كذلك الثيب الصغيرة. بأي جامع؟ قالوا لأنها ثيب وهذه ثيب. أما الصغيرة التي لم تبلغ فبالإجماع. طيب لماذا في الكبيرة التي بلغت وهي بكر أيضا لماذا توجبون أو لا توجبون؟ لأن جماهير الفقهاء أكثر أهل العلم يرون أن البنت البالغة البكر هي بالغة وبكر، يجوز لأبيها أيضا أن يجبرها على النكاح، خلافا لأبي حنيفة. انفرد أبو حنيفة عن الجماهير وقال لا، لا يجوز لأبيها بل حتى تستأذن. أنا أريد بس أريد أن أذكر لماذا ذكر الترمذي هذا. الترمذي لما ساق هذا الحديث تستأمر وتستأذن في الأخير ماذا قال؟ قال وقد قالت عائشة، حتى بغير إسناد ما ذكر إسنادا، يقول وقد قالت عائشة إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. هذه حجة من ذهب إلى أن أقل الحي أن المرأة لا تحيض إلا إذا بلغت كم؟ 9 سنين، وهم الأئمة 4 دليلهم هذا الدليل فقط. طيب أين الإسناد إلى هذا؟ هذا ليس حديثا ولا يصح عن عائشة بل لا إسناد له. طيب ما هي الأقوال الأخرى في المسألة؟ قول شيخ الإسلام أيضا أن هذا لا تحديد فيه، يعني تخيل عمرها 9 سنين هذه امرأة تحيض، لو عمرها 8 سنين و10 أشهر وخرج منها الدم ليس حيضا، لابد تبلغ 9 سنين. على ماذا تعتمدون؟ على قول عائشة. طيب أين قول عائشة هذا؟ لا إسناد له. فالشيخ الإسلام رد عليه وقال بل العبرة بوجود الدم، كانت صغيرة أو كانت كبيرة، لأنهم يحددون في كلا الطرفين متى تكون أو متى يبدأ الحيض ومتى تصير يائسة من المحيض. فهنا المذهب انظروا ماذا قال. قال وأكثره، قال وأقل زمن تحيض فيه المرأة 9 سنين. ما ذكر أكثره؟ عند الشافعية الأكثر 50 سنة، وعند بعضهم 70 سنة، على قولين مشهورين. جاء شيخ الإسلام أيضا وخالفه، قال لا 90 ولا 70 ولا 50، إنما الحكم يدور مع وجود الحيض، متى ما حاضت قيل هذا حيض ولو كانت 7 سنوات، ولو كان عمرها قد بلغت 7 سنين. والحيض حتى لو بلغت 70 والدم يخرج منها يقال هذه امرأة محيض وتحيض، ولا نقيده بعمر. لماذا لا تقيد؟ لأنه لا دليل على ذلك. أين الدليل على التقييد؟ فهمتم؟ وما زلنا مضطردين مع شيخ الإسلام في كل الصور، لأنه في الحقيقة لا دليل على ذلك. وإذا استدلوا بأثر عائشة قلنا لا يوجد في أثر عائشة أصلا إسناد حتى يستدل به، ثم إذا صح أثر عائشة قد يوجه غير هذا التوجيه، لأنه يتعلق فيما يتعلق بماذا؟ بالزواج، فهي امرأة يعني تعرف مصلحة نفسها تتزوج أو لا تتزوج. والصواب في المسألة التي مرت معنا حتى لا نترك المسألة معلقة، البنت البكر البالغة لا يجوز لأبيها أن يزوجها حتى يستأذنها، فإن أذنت كان بها. وقد جاء حديث يدل على ذلك، لكن الشاهد هم نظروا إلى علة الإجبار. إذا كان الأب يجوز أن يزوج البنت الصغيرة بالإجماع، ما هي العلة؟ لماذا يجوز له أن يزوج ابنته الصغيرة التي لم تبلغ بالإجماع لا خلاف؟ ابن المنذر وابن عبد البر وابن حزم وابن رشد وشيخ الإسلام كل هؤلاء نقلوا الاتفاق. قالوا أي الجماهير قالوا العلة هي البكارة، لأنها بكر، فسواء كانت صغيرة أو كانت بالغة، هذا قول الجماهير، خلافا لأبي حنيفة قال لا، ليست هذه هي العلة، العلة الصغر، فإن كانت صغيرة جاز لأبيها أن يجبرها على النكاح كما فعل أبو بكر، وإن كانت كبيرة لا يجوز سواء كانت بالغا أو كانت إيش ثيبا. وهكذا أيضا في الثيب الصغيرة يجوز للأب أن يجبرها لأنها صغيرة، وهذه العلة مؤثرة بخلاف البكارة، ما دخل البكارة وليست علة مؤثرة. ولهذا انظروا عندما تكون البنت أو الولد صغارا هل يجوز لك أن تتصرف بمالهم وتمنعهم من التصرف في أموالهم؟ ويسمى بالحجر، نعم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، هذا هو السفيه الصغير الذي لا يحسن التصرف بالمال، تمنعه ويسمى حجر، تحجر عليه. لماذا حجرت عليه؟ لصغر إيش سنه، لا للبكارة، ما لها علاقة البكارة في ذلك، مع أن الجماهير على هذا. الشاهد نرجع لمسألتنا ما يتعلق بأقل الحيض، يقول 9 سنوات، يعني لا يقال المرأة حائض إلا إذا بلغت 9، وهو مذهب الأئمة 4، هذا غير صواب، بل الصواب مع من ذهب إلى أنه أيضا لا تحديد في ذلك. أما بالنسبة لأكثر الحيض يعني 70 و90 و50، هذا نتركه إلى يوم السبت إن شاء الله، نكتفي بهذا.